والقلون سواه والطاقية والجورب والخف. أما إذا كان هناك قماش خيط من أطرافه فهذا لا يسمى مخيطة. وكذلك ما خيط مما ليس لباسا عاديا كالحزام يخاط من أجل حفظ المال، فهذه لا أثر لها ولا تعد من محظورات الإحرام. أما المرأة فلها أن تلبس من الثياب المخيطة ما كان على هيئة الجسم أو على هيئة جزء من الجسم كالقميص والفستان والسراويلات وما يخيط على هيئة جزء من الجسم كالقلنسوة والخمار وغير ذلك، لأن المرأة عورة ولا بد من أن تستر عورتها، فرخص لها في لبس المخيط. ويستثنى في الإحرام بالنسبة للمرأة أن تلبس القفازين، وهو ما تغطي به كفيها، لأن هذا لباس لا تحتاجه، وإن لبس فهو من باب الرفاهية، والرفاهية غير مطلوبة في الحج. لكنها تلبس الشراب، تلبس الجوارب، لأنها تستر بها أطرافها، فكان حكمها حكم سائر ما تستر به المرأة جسدها. وعرفنا في درس ماض أن الرجل لا يغطي رأسه، وينبغي للحاج أن يضحو وأن يحسر عن رأسه، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام. ومن اضطر إلى أن يغطي رأسه لعارض أو لمرض أو من باب الرفاهية فيلزمه فدية يؤديها مقابل تغطية الرأس، والفدية هي فدية الأذى، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. هذا لمن غطى رأسه، أما المرأة فإنها توطي رأسها، بل يجب عليها ذلك لأن هذا من باب ستر العورة. وهذه الأمور الثلاثة لبس المخيط وتغطية الرأس لبس المخيط وتغطية الرأس من المسائل التي يختلف فيها الرجال عن النساء. كذلك من دخل في نسك الإحرام يتعين عليه ألا يقص شعره، لا يحلق شعر رأسه، بل لا يحلق شعر جسده كله حتى وإن كان شعر عانة، وإن كان شعر إبط متى دخل في النسك. ولهذا سن له أن يزيل هذا الشعر المرغوب عنه قبل الإحرام، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لأن حلق الشعر يعد من الرفاهية، فيمنع منه الرجال والنساء، وتنفرد المرأة في المحظور الرابع بأن تغطي وجهها بعد الدخول في الإحرام. وتحسر عن وجهها، وإنما يرخص لها إذا مر بها الركبان وقرب منها الأجانب أن تلقي على وجهها سترا يحول بين أن ينكشف وجهها أمام الرجال، ومتى ما بعدت عنهم أو اختلت في مكانها أو بعدت عنهم كشفت وجهها. وهذا مما يختص به النساء فقط. هذه أربع محظورات. أما المحظور الخامس الذي يحظر على الرجال والنساء متى كانوا محرمين، مس الطيب، التطيب، استخدام الطيب دهنا أو شما أو لبسا، كل ذلك ممنوع. ولا ينبغي للحاج أن يمس الطيب لأن هذا من باب الترفه، والحاج محتاج إلى أن يكون أشعث أغبر بعيدا عن حياة الرفاهية. لكننا في هذه الأيام يرد كثير من السؤال، الناس إذا أكلوا أو شربوا أو إذا أرادوا أن يغتسلوا يستخدمون الصابون بأنواعه المختلفة، سائلا وقطعا وبودرا وغير ذلك، وربما استخدموا المناديل، مناديل الورق، وهذه المواد تكون معطرة فما الحكم في ذلك؟ الأصل أن الحاج يتجنب العطور والأدهان، كل ما يسمى عطرا وطيبا ودهنا يتجنبه المحرم، لكن هذه الروائح أو هذه الحواد، الصابون، مواد التطهير، يدخل في صناعتها شيء من الروائح، فننصح الإخوة الحجاج إن استطاعوا أن يتجنبوها ولا يستخدموها أثناء الإحرام فهذا من باب الورع وهذا أزكى لهم وهذا أحوط لهم، لكنه لو احتاج إلى أن يغسل يديه خارجا من الحمام أو يغسل جسده أثناء الاغتسال أو يغسل ملابسه من باب النظافة، فإن لم يجد إلا هذه الروائح، هذه الحواد ذوات الروائح، فإن شاء الله لا شيء عليه، ولا يعتبر مرتكبا محظورا لو استخدمها، لأن الغرض منها إنما هو النظافة ووجود هذه الروائح لا تؤثر على إحرام الحاج. وهكذا إن وجد في الطعام روائح طيبة وأطعمة طيبة وفاكهة ذات رائحة، كل ذلك جائز استخدامه ولا يعد من استخدام الطيب، لكن المحظور استخدام الطيب وإن كان دهنا وإن كان عطرا وإن كان سبري. فهذا هو الممنوع، وهذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. وللحاج أثناء تلبسه بالإحرام لا بأس أن يستخدم الحواد، يعني أدوات النظافة كالمساحيق التايد والإريال وغيرها أو الصابون أو معجون الأسنان أو كريم الشعر أو كريمات الوجه والأطراف، كل ذلك لا بأس باستخدامه لأنها ليست طيبا. وهذا كله بعد الدخول في الإحرام. أما قبل الدخول في الإحرام إذا أراد أن يحرم يشرع له، بل يسن أن يتطيب في غير الثياب، يتطيب في جسده، يضع الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في يديه، وإن استمر أثر هذا الطيب بعد الإحرام فهو جائز إن شاء الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وضعت له الطيب في جسمه، وكانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وذلك من آثار الطيب الذي تطيبه عليه الصلاة والسلام قبل الدخول في الإحرام، وهي التي قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل هذا الحديث على جواز الطيب قبل الإحرام، أما إذا دخل الحاج في إحرامه فيحظر عليه استخدام الطيب. هذا هو المحظور السادس أو الخامس. والمحظور السادس الصيد، فكل من أحرم بالحج أو بالعمرة يحظر عليه أن يصيد الصيد، يحظر عليه أن يصيد صيد البر، أما صيد البحر فهو جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الحجاج أن يصيدوا صيد البر، وجاء في كتاب الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن صاد وهو محرم فقد ارتكب إثما وعليه فدية، وفدية الصيد أن يذبح مقابل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، من جنسه من بهيمة الأنعام، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة. وقد قرر الفقهاء في كتب المناسك أنواع الصيد وما يقابله من الفداء من بهيمة الأنعام، كل ذلك بيانا لحرمة صيد المحرم، تأكيدا لحرمة الصيد، لأن الحاج الأصل أنه إذا أحرم وتلبس بالإحرام كان السلم والأمان ديدنه ومنهجه وسيرته، وأنه بقتل الصيد يكفره، أو بقتل الصيد ينفره وينقض ذلك الأمان الذي يجب أن يعيشه المحرم. وليعلم الإخوة الحجاج أن الصيد لا يجوز ابتداء ولا يجوز معاونة، فلا يجوز لك أن تعين من يصيد وأن تنبهه إلى مكان الصيد وأن تشير إليه إلى موضع الصيد، كل ذلك يعتبر جزءا من الصيد، ومن وقع منه شيء من ذلك فهو شريك في الصيد وعليه الفدية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صيد البر محرما في حق المحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد عرفنا هذه المحظورات الست أو السبع، وكلها تتعلق بالترفه وتتعلق بالأذى وتتعلق بالفسوق، وثمة محظورات تحظر على الإنسان بعد الدخول في الإحرام. أما قبل الدخول في الإحرام فهي جائزة سائغة، لكن متى دخل الإنسان الحج ونوى الحج والتزم بالإحرام حظرت عليه. وأولها خطبة النساء، بمجرد ما يدخل الإنسان في الإحرام يحرم عليه أن يخطب المرأة، أن يخطب امرأة، أن يسأل أهلها أن يزوجوه إياها، أن يعرض عليها الزواج، لأن الحج إنما جاء لمن يزهد في الدنيا ويترك شهوات الدنيا ويترفع عن الشهوات، ولهذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث عند علماء التفسير والحديث هو الخوض في مسائل النساء، الكلام فيما يتعلق بالنساء تلفظا، نظرة، ملامسة، معاشرة، كل ذلك من باب الرفث. ونهينا ما دمنا قد انخرطنا في الحج ودخلنا في نسك الحج فيحضر علينا الكلام في النساء. الرجل لا يخطب، والمرأة لا تخطب، والرجل لا يعقد، والمرأة لا يعقد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حتى الخطبة التي هي مدعاة للزواج ومقدمة له حضر منها وحضرت على الحجاج، فهذه أولاها. وكذلك المباشرة، مقدمات الجماع، اللمس، القبلة، المخادنة، الملامسة، المباشرة، كل هذه محظورات على الحاج بعد الدخول في الإحرام. فلا يلمس امرأته ولا يقبلها ولا يحضنها ولا يباشرها، فإن هذه الأفعال محظورة، ومن وقع منه شيء من ذلك فعليه كفارة لهذه المخالفة. ويعد هذا نوعان من أنواع المحظورات: الخطبة مجرد الكلام والبحث والمناقشة في هذا الممنوع، فهذا الأمر محرم، والمعاشرة أيضا. أما المحظور التاسع وهو أفظعها، أن يعاشر الرجل امرأته، أن يجامع الرجل امرأته بعد الدخول في الإحرام، وهذا المحظور خطير، فإن من يقع على امرأته وهو محرم إن كان محرما بالعمرة قبل الطواف والسعي بطلت عمرته، وإن كان محرما بالحج قبل أن يطوف طواف الإفاضة إن كان قبل الوقوف بعرفة إن كان قبل الوقوف بعرفة يعني وهو متجه إلى مكة سواء كانوا في مكة أو في يوم التروية أو في عرفة، فإن من يقع على امرأته يعد حجه باطل، يبطل حجه، ويلزمه أن يستمر فيه يكمله وإن كان باطلا. نقول خلاص بطل حجي يسافر، لا، يستمر فيه ويفرق بينه وبين امرأته حتى يحس بخطورة صنيعه، وعليه فدية يذبح ناقة، يذبح ناقة وإن كانت المرأة مطيعة له عليها مثل ذلك، ويلزمه أن يحج من عام مقبل، يلزمه أن يحج من العام المقبل. كل هذه عقوبات لمن وطأ امرأته في الحج بعد الدخول في نسك الحج، إلى وقت الوقوف بعرفة الحج باطل، يلزمه أن يمضي فيه، عليه كفارة، يفرق بينه وبين امرأته، يلزمه أن يحج من السنة المقبلة، يذبح ناقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والحاج أو المحرم المعتمر إذا لبس ملابس الإحرام وعاشر أهله قبل الطواف فعمرته باطلة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى، وعليه فدية يذبح شاة. أما في الحج فعليه بدنا يذبح ناقة. ولهذا يشرع للحجاج وخصوصا المتزوجون أنهم يبادروا بإنهاء أعمال الحج ويتحللوا التحلل الأكبر في يوم العيد بعد الرجوع من عرفة والوصول إلى منى، يبادرون. وأول عمل يؤدونه أن يرموا الجمار، وبعد رمي الجمار يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم يذهبون إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة. وبفعل هذه الأشياء الثلاثة، رمي الجمار وحلق الشعر وطواف الإفاضة، يتحلل الحاج من الإحرام التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء. ومن فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، يحل له كل شيء إلا النساء. هذه هي أيها الإخوة محظورات الحج، علينا أن نتجنبها حتى نؤدي مناسك الحج بكل يسر وسهولة. بعيدين عن الرفث والفسوق والعصيان، راجين من الله سبحانه وتعالى القبول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في أحد عنده سؤال؟ إيش باقي؟ السلام.